قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستبعد أهل الكفر قيام الساعة فيقولون: لا بعث، لا ثواب، لا عقاب. وهذا متكرر في عدة سور من كتاب الله عز وجل، متكرر نفي الكفار للبعث. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. أي أن الكافر شبه الله بالخلق، فلما رأى أن الخلق عجز عن إحياء العظام وهي رميم، ظن أن الله كسائر أن الله كالخلق يعجز عن إحياء العظام وهي رميم. فقوله وضرب لنا مثلا أي شبهنا بخلقنا، فلما رأى أن خلقنا عجز عن إحياء العظام ظن أيضا أننا نعجز عن إحياء العظام وهي رميم. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وأهل الكفر أيضا قالوا: إذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هذا أمر غير وارد أننا إذا كنا ترابا أننا نصير خلقا جديدا. قال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقالوا أئذا كنا عظاما نخرة، أي عظاما بالية منخورة متفتتة، أي سنرجع. فدلت عدة آيات على أن أهل الكفر يستبعدون قيام الساعة. وقال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذه الآية نزلت في العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه: كنت قيينا أي حدادا، فعملت للعاص بن وائل، أي عملت له سيوفا وأسهما، فجئت أتقاضاه أطلب منه قضاء ما عليه من الديون. قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: أو أنا ميت وحي؟ قلت: نعم. قال: إذن عندها سأقضيك. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. العاص بن وائل قال: إذا أعادني الله على التسليم بقولك أنني سأرد، حينئذ سيؤتيني الله مالا وولدا كما آتاني في الدنيا مالا وولدا. فكما أن لي عزوة في الدنيا، لي أموال وبنون في الدنيا، إذا كنت تزعم أننا سنرجع فسأرجع أيضا أولادي وأموالي، ويومها أدفع لك ما علي. قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآيات. فالحاصل أن أهل الكفر كانوا ينكرون البعث، ويبالغون في الإنكار. أما اليهود والنصارى فيثبتون البعث لكن يثبتونه على وجه خاطئ. فاليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وبعد ذلك يا أهل الإسلام تخلفوننا فيها. كذا يقول اليهود. والنصارى واليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، كذا يقولون. فقال تعالى: وقال الذين كفروا، وهم أهل الشرك، إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، أي وعدتنا الرسل، وعدت آباءنا من قبل، ولكن آباؤنا ما قاموا من قبورهم ولا خرجوا ولا بعثوا إلى الآن، كذا يقولون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا، أي ما هذا، إلا أساطير الأولين، أي خرافات الأولين وحكايات الأولين، كذا يقول أهل الكفر والعياذ بالله. فتشددوا في نفي البعث، والله أثبته وأكد على قيام الساعة. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، بلى وربي، ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق. فهكذا أمر النبي أن يقسم بالله أن الساعة آتية. قال سبحانه: قالوا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سيروا في الأرض يمينا وشمالا شرقا وغربا وانظروا إلى مصارع الغابرين الذين تقدموكم والذين كانوا ينكرون البعث، انظروا إلى عاقبتهم وكيف كانت، لقد دمروا تدميرا. فهي مدائن قوم لوط شاهدة بذلك، وهي ديار ثمود شاهدة بذلك، وفي بلادنا مصر هي الأهرامات شاهدة على أهلها بذلك. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. كيف لا أحزن على كفر الكافر؟ معلوم أن المسلم يسعد إذا أسلم كافر، ويحزن إذا ارتد مسلم كافرا، هذا شيء جبلي. نحن نسعد إذا قالوا لنا قرقس أسلم، ونحزن إذا قيل لنا زيد من الناس ارتد، نحزن لذلك. فكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى ولا تحزن عليهم؟ فجوابه أن النهي عن الحزن هو الحزن المفرط المهلك، الحزن المفرط المهلك لا نقترب منه، لأن الله قال: فلعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال: لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، ألا يكونوا مؤمنين. وقال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. فلا نبالغ في الحزن، لأن أمر الكفر وأمر الإيمان قدرهما الله سبحانه وتعالى. لذا فقد قال تعالى لرسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أي لا تبالغ في الحزن ولا تفرط فيه، لأن أمر هدايتهم ليس بموكول إليك، إنما هو إلى الله سبحانه. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن حزنا شديدا على عدم إسلام عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كان يؤازر الدعوة ويناصرها ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذى، ومع ذلك ينهى الكفر عن إذائه وينأى بنفسه عن الإسلام. قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه، كذا قال تعالى. فالرسول كان حزينا على ذلك، ولكن هذا الأمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تحزن عليهم، أي لا تحزن عليهم حزنا مفرطا، حزنا يجعلك تهلك أو تتقطع نفسك عليهم حسرات، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لا تتضايق بمكرهم ولا تشغل بالك كثيرا بمكرهم. ما الذي كانوا يمكرون به؟ فسر ذلك في كتاب الله إذ قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك من بلدك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا ننشغل كثيرا بمكر أهل الكفر، نعم علينا أن نأخذ حذرنا وأن نعد عدتنا، ولكن لا نيأس أبدا ولا نقنط أبدا من رحمة الله، فإننا والحمد لله مسلمون، نعبد الرب الأعلى، نعبد الإله الكبير المتعال، نعبد الخالق العزيز الذي لا يغلب أبدا سبحانه وتعالى. فإن كان ثم قوم يمكرون ونحن عجز عن التدبير، فإن الله يمكر لنا. الله سبحانه قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال تعالى: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد بالبعث؟ متى ستقوم الساعة إن كنتم صادقين في دعواكم؟ هذا سؤال قد يوجهه ملحد من ملاحدة هذا الزمان، يقول: متى هذا الوعد؟ أعطني موعدا تقوم فيه الساعة. قال تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى أن يكون اقترب لكم ورادفكم واقترب منكم وقريب منكم بعض العذاب الذي أنتم تستعجلون به. هكذا قال تعالى: أي انتظروا قليلا لعل ما توعدون يأتيكم عاجلا غير آجل، وتنال عقوبتكم عاجلة أو شيئا منها عاجلا غير آجل. قال تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم اقترب منكم بعض الذي تستعجلون. فقد كانوا يستعجلون العذاب، القرآن يفسر بالقرآن، إذ الله قال: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس، ذو إنعام وتفضل على الناس، فالحمد لله، الحمد لله. ولكن أكثرهم لا يشكرون. فقدموا شكرا لله أيها الإخوة حتى تحفظ عليكم نعمه، حتى تحفظ عليكم نعمه، حتى تدفع عنكم النقم. ولقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالحمد لله سبب في الكثرة. قد يأتي سائل ويقول: ها أنا حمدت الله فما ازددت إلا فقرا، وآخر ما شكر وما ازداد إلا غنى، فكيف يكون ذلك؟ قل: نعم، قد يحدث شيء من هذا، وهذا خلاف يعني على التقييد أن الشكر يزيد وأن عدم الشكر ينقص النعم. ولكن ربنا جل وعلا لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ما بين نوع الزيادة، ما الزيادة التي إذا شكرنا زادنا الله منها؟ لذا قال العلماء: لابد أن يزيدك الله سبحانه وتعالى إن شاء. ذلك لأن الزيادة قد تكون زيادة الأجر والثواب في الآخرة، قد تكون الزيادة متمثلة في القناعة التي يرزقك الله إياها، قد تكون الزيادة في صرف المصائب عنك، ولد عاق هداه الله لك، كم كان سيضيع عليك من أموال حفظت، زوجتك كانت ستلد بطريقة شق البطن سلمها الله وولدت ولادة سهلة وفرت عليك تكاليف، فحصلت الزيادة وأنت لم تشعر، قناعة في النفس، زيادة في الأجر يوم الوعيد، صرف للمصائب عنك، قد يزيدك الله إيمانا، وهذه أعظم الزيادات. ذلك لأن الله لم يقل لئن شكرتم لأزيدنكم مالا، الزيادة من المال ليست هي المصلحة للشأن في كل الأحوال، إنما قد تزداد رضا وإيمانا. ولذلك نحن إذا قلنا الحمد لله زادنا الله طمأنينة في القلب وأجرا يوم القيامة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ما صورة العذاب؟ أيضا قد يكون العذاب في الآخرة، قد يكون العذاب بمحق البركة، قد ترزق في الدنيا مالا وبعد ذلك يأتي أولادك يتشاكسون ويتضربون في شأن المال، قد ترزق أموالا وتبقى غير شاكر النعم، يوسع عليك وأنت تزداد استقلالا واحتقارا للنعمة، فقلبك ليس بشاكر. يأتي أولادك يتشاجرون من أجل المال، زوجتك تسرقك فتطلقها، فحل بك عذاب، مع ذلك النكد الدائم، مع ذلك العذاب يوم الوعيد. قال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالحمد لله، الحمد لله. هل يشرع وأنت تصلي من الليل إذا مررت على مثل هذه الآية أن تتأول القرآن وتقول الحمد لله، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب؟ جوز ذلك فريق كبير من أهل العلم. قال تعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، أي ما تخفي صدورهم، وما يعلنون، أي وما يظهرون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. أي شيء غائب في السماء والأرض غاب عنا، أو غاب عنا العلم به، أمره عند الله سبحانه. فقدت أموالا، أين ذهبت الأموال؟ أين ذهبت؟ تبحث وتبحث لكن علمها عند الله. متى سيموت زيد؟ متى سيرزق عمرو؟ متى سيفك أثر فلان؟ متى سيموت فلان؟ كل هذا أمره عند الله سبحانه، لا ينخرم منه لحظة. قد يقول قائل: نحن في شدة والمسلمون في كل البلاد في شدة ومحنة، متى يصرف هذا البلاء عن بلاد المسلمين؟ متى تعلو كلمة المسلمين؟ متى يصرف الله أذى الصليبيين عنا وأذى الملاحدة عنا؟ الله يعلم ذلك، يعلم كل شيء غائب في السماء والأرض، وكل شيء من ثم باد وظاهر أيضا. قال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا، أي علمها، في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا وسمى وجه آخر للمفسرين في تفسير قوله تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض، أي ما من غائبة عملت، عملت أي عمل وأنت غائب عن أعين الناس، عملته في أي مكان في السماء مكتوب في كتاب مبين عملك، عملته في أي مكان في الأرض مكتوب أيضا في كتاب مبين، أغلقت الغرفة وأحكمت الغلق، الله يراك ومكتوب عملك في كتاب مبين. ففسر بعض العلماء الغائبة على أنها المعمولة من حسنة أو سيئة في حال غيابك عن أعين الناس. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا لم يقل الله سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، وإنما قال: يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالعلماء أجابوا على هذا بما حاصله أن الله سبحانه ما أخبر الخلق بكل الجرائم التي عملها الإسرائيليون، وما أخبر أحفادهم بكل الجرائم التي فعلها آباؤهم، وإن كان ربنا يعلم، ولكنه أخفى كثيرا سترا عليهم. يعني مثلا أنت اختلفت مع شخص، من الإسرائيلي الذي قتل فلان، من الإسرائيلي الذي نهب فلان، اختلفت في أشياء الله بين بعضها كقصة قتيل بني إسرائيل، وأخفى البعض سترا على خلقه، كما قال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على أشياء كثيرة لم يبينها سترا عليكم. فمثلا ذكرنا الله بأنه مسخ بعض بني إسرائيل القردة، فلما عتوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وسكت عن أشياء سترا على بني إسرائيل لم يفضحهم الله عز وجل بها، لم يفضحهم الله عز وجل بها. وهل لنا في ذلك خلق؟ يعني إذا عرفت عن شخص كل شيء، كل شيء عرفت عنه أشياء مشينة، أشياء مشينة مهينة، عرفت أنه فعل كذا وكذا وكذا أشياء كثيرة، ولا في الحقيقة أريد له الهداية أو أريد زجرة على أي حال، فيمكنني أن أخبره بشيء حتى يعلم أنني على علم بسائري الأشياء، فأدي الغرض بالإخبار وحصل الستر أيضا بالأمور الأخرى، كما قال تعالى: إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أخبرها النبي بسر قال: لا تخبري بذلك أحدا، فلما نبأت به خرجت أفشت السر وأظهره الله عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالستر مطلب. إذن إن وجه إليك سؤال يا أخ صلاح، السؤال حاصله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، استفدنا من هذه الآية الكريمة خلقا. ما الخلق؟ الستر على الناس قدر الاستطاع، لأن الله ما أخبر بني إسرائيل بكل الجرائم التي فعلوا، إنما ذكرهم بكثير من مسائل الاختلاف وستر على مسائل شهدت بذلك آية المائدة: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو، يغطي على كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالستر على العباد مطلب أيضا. وإذا كان الستر العام مطلبا، فالستر على الأمور المشينة، فلان ارتكب فاحشة مع فلانة وتفاصيل ذلك، كل ذلك ليس من شأننا، ليس من شأننا، من شأننا إن ثبتت التهمة وقيم عليه الحد، وقيم عليه الحد، والتهمة لإثباتها ضوابط شرعية. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، لا لأنه ليس في عنده علم بذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله لا يضل ولا ينسى. قال تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، لهدى ورحمة للمؤمنين. لماذا قيل وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين؟ قل لأنهم هم الذين أقبلوا عليه، كما سلف البيان. إذا قلت لك هذا الطريق يا أخي طريق مظلم، مظلم، طريق مظلم وفيه مجرمون وفيه قطاع طرق، خذ هذا المصباح معك ينير لك الطريق حتى تعرف المخاطر تتقيها. فإذا أقبلت أنت وصدقتني، آمنت بكلامي، صدقتني وأخذت المصباح، استنرت، ومن ثم تفاديت مواقع الزلل والخطأ. وإن كذبتني وقلت لا مصباحك ما ينفعني سأمشي، الهداية المصباح لم ينتفع به إلا من صدقني، فكذلك القرآن لا ينتفع به إلا من صدق. وقال الله لك أقبل على هذا الكتاب، قال الله ما حاصله، أقبل على هذا الكتاب، هدى ونور، شفاء لما في الصدور، فمن أخذه وصدق به وعمل أنار له الطريق. ولما كان المصدقون هم المؤمنون قال تعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، يقضي بين بني إسرائيل بحكمه وبعلمه وهو العزيز الذي لا يغلب، العليم الذي لا تخفى عليه خافية. ثم يقول الله لرسوله، يثبت رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول له: فتوكل على الله، توكل على الله، إنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين. هل كان الرسول متشككا حتى يقال له إنك على الحق المبين؟ وقد قال أيضا سبحانه وتعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية قال: لا أشك ولا أسأل، في قوله: فإن كنت في شك مما أوحينا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، قال: لا أشك ولا أسأل، لكن سنده ضعيف. قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. استفيد منه أن الشخص إن كان على إيمان لكن يستحب تذكيره أيضا بخير ما هو فيه حتى يثبت على هذا، على هذا الخير، حتى يثبت على هذا الخير. رأيت شخصا مصليا، قل الحمد لله أنت موفق يا بني، أنت على خير إن شاء الله، هو يعرف أنه على خير، لكن مثل هذا الكلام يزيده ثباتا. ونحن مأمورون بفعل ما يجعل أهل الإسلام على ثبات في دينهم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه الآية عندها يثار مبحث ولابد مبحث متعلق بسماع الأموات. هل الأموات يسمعون أو لا يسمعون؟ فللعلماء في ذلك عدة أقوال. الأول قول من قال إن الأموات لا يسمعون، ودليله قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، ودليله وما أنت بمسمع من في القبور. القول الثاني أن الموتى يسمعون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتخاطب أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. أقول بالله التوفيق. أما الدليل الثاني على أن الأموات يسمعون هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا نعالهم أتاه ملكان، فذكر الحديث. أما الدليل الثالث أيضا أننا نقول إذا ذهبنا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ولا نسلم على جمادات. الدليل الرابع موقوف أن عمرو بن العاص لما مات أو حضرته الوفاة وصى أبناءه بقوله إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي فهذا ما استدل به القائلون بأن الموتى يسمعون. قال فريق ثالث من العلماء أن الموتى يسمعون حال موتهم، يعني فور موتهم بوقت قليل. وقال آخرون من العلماء يسمعون على الدوام. فهذه وجهة الخلاف، لكن على أي حال إن سمعوا ما انتفعوا بهذا السماع إلا إذا دعا لهم داع ينتفعون بدعاء الداعي بإذن الله إذا كانوا من أهل الإسلام. والله تعالى أعلى وأعلم. والذين استدلوا على أن الموتى يسمعون أجابوا على قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، قالوا الموتى هم الكفار، لأن الله قال أو من كان ميتا فأحييناه. فأجاب الأولون بقولهم إذا قلتم أن الموتى أو أن الكفار شبهوا بالموتى فالمشبه به دوما أقوى من المشبه. إذا قلت لك أنت أسد، أنا شبهت كلام بماذا؟ بأسد في الشجاعة، لكن الأسد أشجع منك. فإذا قلت إنك كالميت لا تسمع، إذا الميت أشد في عدم السماع منك. وقال الذين قالوا بعدم سماع الأموات مجيبين على حديث يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة بأن الله أحياهم له حتى سمعوا مقالته. واستدل القائلون بعدم وبسماع الأموات أيضا أن قوم صالح لما أهلكهم الله وقف صالح عليهم قال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال ذلك لما ماتوا. وأيضا مر عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير، وابن الزبير مصلوب على مشارف مكة، صلبه الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن قتل، فقال له ابن عمر رحمة الله عليك أبا خبيب رحمة الله عليك، قد علمت أنك كنت وصولا للرحم قارئا لكتاب الله عز وجل، ولكني كنت أنهاك عن هذا، كنت أنهاك عن هذا. ثم دعا له بخير وانصرف. هذه بعض استدلالات الفرق في المسألة، والله أعلم. لكن على أي حال فإنهم لا يدرون عنا شيئا الآن، لا يدرون عن ما يحدث لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رب أصحابي أصحابي، قال أو قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والمسيح قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه المسألة كما ترون من مسائل الاعتقاد حدث فيها بعض هذا الاختلاف. أقول ذلك لأن بعض إخواننا من أهل العلم يقولون لا خلاف في مسائل الاعتقاد، ولكن وبعد البحث والتنقيب مرارا وجدت أن هناك عدة مسائل اعتقادية فيها بعض الخلاف، كمسألة سماع الأموات هل يسمعون أو لا يسمعون، كالاختلاف أيضا في بعض أسماء الله الحسنى، اختلاف في بعض أسماء الله الحسنى هل يعتبر اسما أو لا يعتبر اسما. فهذا أيضا باب طويل وله أسباب كثيرة، الاختلاف في تعيين الأسماء الحسنى. من هذه الأسباب أنك قد تعتمد حديثا ومن ثم تصح الاسم الوارد في الحديث، وآخر يضاعف هذا الحديث ولا يعتمد الاسم الذي ورد في هذا الحديث، كالمحسن مثلا أو كاسم الحنان أو كاسم الجواد أو كاسم المعطي إلى غير ذلك. هناك بعض مسائل الاعتقاد مثل مثلا هل رأى النبي ربه يوم في رحلة المعراج أيضا أو لم يره، بعض المسائل الحلف بغير الله على سبيل ليس على سبيل التعظيم، ما بعض المسائل التي وردت في هذا الصدد، وما ورد للعلماء فيه أكثر من قول تحملنا. أما الله سبحانه أنه واحد لا اختلاف في ذلك، أنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويدعى ويرجى، كل هذه المسائل لا اختلاف فيها كما لا يخفى عليكم. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، أي انصرفوا معرضين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، ما أنت بهادي العمي عمي القلوب عن ضلالتهم عن كفرهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أي لا تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.